من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة منتقى من إبداعات الموسيقار عبد الحليم نويرة الذي غاب عنا في 30 من شهر يناير عام 1985. كان عبد الحليم نويرة فنانا شاملا جمع بين الغناء والتلحين والتأليف الموسيقي والقيادة الموسيقية، بالإضافة إلى جهوده في مجال التعليم الموسيقي، وساعده على خوض كل تلك المجالات دراسته العميقة لموسيقانا العربية وحفظه لأدوار وموشحات أساطين المبدعين الأوائل، وألم أيضا بعلوم الموسيقى الغربية السيمفونية على يد الموسيقيين الأجانب أمثال مينياتو وأورلوفسكي. وكانت المكتبة الموسيقية لصديقه المصور السينمائي أحمد خرشد خير معين له، مما أهله لكتابة الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام السينمائية. وفي أواخر عام 1936 بدأ نويرة يغني في الإذاعة، وكانت الألحان من وضعه هو، واستطاع أن يجد لنفسه مكانا بين مطربي هذا الجيل. استوعب عبد الحليم نويرة أثناء دراسته بمعهد الموسيقى العربية أسرار ومعالم موسيقانا الشرقية على شيوخ الفن أمثال كامل الخلعي وصفر بيك علي والشيخ درويش الحريري، فجاءت ألحانه تفيض بالشرقية الخالصة وتقوم على المقامات العربية العريقة. ومن ألحان عبد الحليم نويرة تغنين الفنانة نجاح سلام هذه الطقطوقة: يا بايعين العطور عطر الحبايب فين، هاتوا عبير الزهور أهديه لنور العين. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح عسل. Thank you. كان الفنان عبد الحليم نويرة يتناوب قيادة فرقة موسيقى الإذاعة مع كل من إبراهيم حجاج وعلي فراج خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وكتب لها عشرات المعزوفات التقليدية والحديثة المتطورة التي تحمل رؤيته الموسيقية المتفتحة، وكان يستخدم الآلات الأوركسترالية الغربية إلى جانب الآلات الشرقية كالعود والقانون والناي، ونجح بجدارة في هرمنة ثلاثة أرباع الصوت، وقدم نماذج قيمة في هذا المجال. ومن مؤلفات عبد الحليم نويرة الموسيقية نستمع إلى مقطوعة بعنوان ليلة الحنة، وتؤديها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته. الاستعراض الغنائي الشعبي ليل يا عين. وعندما عين مديرا للمسرح الغنائي أشرف على إنتاج أوبريت مهر العروسة من تلحين الفنان بليغ حمدي، وهدية العمر تلحين الفنان محمد الموجي. ومن استعراض ليل يا عين تغنين الفنانة القديرة شهرزاد هذا اللحن. فاكر زمان يا حبيبي واللحن مش عالبال، يا ليل ده انت نصيبي من يوم ما كنا عيال. تأليف الفنان زكريا الحجاوي، مقام راست. ولد وبنت صغار ولعل أهم مآثر الفنان عبد الحليم نويرة جهوده المتصلة في سبيل نشر تراثنا العريق أثناء إشرافه وقيادته لفرقة الموسيقى العربية، فقد استحدث نويرة أسلوبا جديدا في إطفاء ظلال الأداء ما بين الشدة واللين على الغناء الجماعي. وألف عبد الحليم نويرة رصيدا من المعزوف منها بشرف نهاوند وسماعي سوزناك وسماعي بياتي وبشرف دارج الكردان وكونسير للناي، وأكثر من 20 تحميلة من مقافة. من هذه المعزوفات نستمع إلى سماعي سوزناك تؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة.